جوال الشيخ محمد سيد حاج. إخواننا قايس بين حسناتك وسيئاتك، براحتك عندك كم حسن بس في رأسك تدور من الصباح اللي عملت كم حسن وعملت كم سيئة. والله أقول لكم، قول المعاينة في الشارع النسوان دي برد تسحق الماء. شفت معاينة النسوان دي برد تسحق الماء، لأنه مما تطلع من البيت كده يقول لي ما بتعاين. كان مشيت جامعة ولا كان مشيت يا أخي محل ما تمشي، هذه سيئاتك تبي يعني وين حسناتك؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عجبت لمن فاقت أحاده عشراته. السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثاله، وبعد في ناس سيئات أكثر من حسناته. ده معناه شنو؟ إذا فعل حسنة فعل عشر سيئات. أعوذ بالله أعوذ بالله. عجبت لمن فاقت أحاده عشراته، في ناس بعد أحاده أكثر من عشراته. فلذلك لابد من المقايسة بين حسناتك وبين سيئاتك لتتوب، لابد من المقايسة بين حسناتك وبين سيئاتك لتتوب. جوال الشيخ محمد سيد حاج.